أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله. العقل المجرد في رحلته لليقين بعد ما بيكتشف إن القرآن الكريم منهج إلهي شامل يرجع البشرية على الطريق الصح لربنا في أي وقت مهما ضلوا، بيبتدي يلاحظ إنه من غير ما يبقى فيه نموذج عملي تطبيقي في إنسان كامل عاش القرآن الكريم كان خلقه القرآن، هيبقى فيه حاجة ناقصة، لأنه بيبتدي يعيش معنى الدين في وجدانه في قلبه. فساعتها بيلاحظ إنه محتاج حد عمل الرحلة قبله ومشي على الطريق ووصل يقول له على فكرة الرحلة دي هيقابلك فيها مطبات معينة، خلي بالك هيحصل لك حاجات في الدنيا هتفتكر ان ربنا زعلان منك. لا، الأنبياء وأشد الناس بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. لا لا لا، ده هو بيحبك مش بيحبني أنا، كأنه بيقولك كده صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا مش أنا رسوله وابتلاني يبقى أكيد بيحبك. قد إيه الكلمة دي بس لما بتتقال للناس بتتعالج قلوبهم، ما كانش ينفع نتعالج من غير ما هو يمر باللي هو مر بيه بالرحلة كلها، ومش بس بالرحلة كلها في الدنيا، ده عمل الرحلة كلها بجد، ده أعرج به صلى الله عليه وآله وسلم لحد حضرة الله، لحد سدرة المنتهى، لحد مكان قاب قوسين أو أدنى، لحد مكان معين سيدنا جبريل عليه السلام معرفش يكمل، وصل المقام الأعلى، الدرجة الرفيعة، النموذج الكامل، هو ده سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة النبوية منهج علاقة القلب البشري والجسد البشري والعقل البشري بالواقع الإلهي، ونستطيع أن نخترق من تلقاء أنفسنا، من تخيلاتنا ومن أخطاء عقولنا طريقة شخصية للتعامل مع مبدأ الكون، لكن هذا لا يأتي بشيء، لابد أن نقلد ونأخذ بيد من هو صاحب هذه الرحلة وقد خط الطريق وعرف وقد عرج به إلى السماء السبعة وكان قاب قوسين أو أدنى وقد دلنا على الطريق، ونلتزم هذا الطريق ونستن بسنته لأننا نعرف أن هذا الطريق قد أدى إلى المطلوب. ولما أعرج به وكان قاب قوسين أو أدنى، في موقف مهم جدا إن احنا نذكره عشان يفهمنا أكتر طبيعة سيدنا محمد. الموقف ده لما قال أتيت بإناءين أحدهما لبن في لبن والآخر خمر فاخترت اللبن وشربته، فقال سيدنا جبريل عليه السلام هديت للفطرة. الخمرة في الأصل حاجة طبيعية عنب أو غيره، بس فعلا بيبتدي يعفن بتتغير طبيعته، بيبقى مش في حالة نقية، في حالته المنتهية أو اللي لا تصلح خلاص. والحاجة العجيبة في الزمن ده إنه الناس ما يحبوش يأكلوا الأكل الفاسد أبدا، لكن الشيطان مخلي الناس تقبل جدا على المشروب وهو فاسد، بس دي مش الطبيعة، دي الطبيعة لما تتغير أو تبوظ أو تعفن. أما الطبيعة في شكلها النقي الخالص اللبن، حتى ربنا في القرآن الكريم سماه لبنا خالصا، بيبقى نقي جدا، وفعلا هي دي الطبيعة الإنسانية، هي دي الفطرة، هو ده المعنى بتاعه ديتا للفطرة. ناخد منه إحنا إيه؟ إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنته هي الفطرة، سنته هي الإنسان كما ينبغي أن يكون كما أراد الإله، الإنسان اللي ما بينساش ربنا أبدا، والعودة لسنته هي العودة إلى الفطرة والعودة إلى الاتصال بالطبيعة. يمؤمن بربنا لكن في الآخر مش بيعيش الدين مطبق على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لربنا قال لنا إننا هديته للفطرة في كل شيء وفي كل أفعاله، حيبقى عنده حاجة ناقصة في تدينه، حيبقى تدينه نظري مش عملي. وربنا بيقول لنا في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى، اللي هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي هي السنة، ولعلهم يتفكرون. اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها سنة أصلا بينكر وظيفة القرآن الكريم أقرها، تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس اللي نزل إليهم. ده معناه إن اللي نزل إليهم اللي هو القرآن الكريم مش هيبقى باين البيان الكافي أو مبين التبيين الكافي من غير ما اللي أنزل عليه يبينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إزاي بقى الإله العظيم سبحانه وتعالى جعل محبته لينا مرهونة باتباعنا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونيجي نقول مش مهم بقى احنا متشككين في كل حاجة وردت عنه؟ طب ازاي؟ هيقولك بس اصل الاتباع ان انا صدقت ان الرسول جاي معاه، ده معنى من معاني الاتباع. كان في تفاصيل، ازاي اعيش زي ما عاش صلى الله عليه وآله وسلم، ازاي اعمل مراتي زي ما عمل مراته، ازاي وانا بتعامل في امور سياسية اتعامل زي ما هو بيتعامل، ازاي ابقى فاكر ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت، ازاي ابقى من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مين سيد الذاكرين لله قياما وقعودا وعلى جنوبهم غير سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي حاجة هتعملوها لازم يبقى فيه نموذج رباني عملي تطبيقي تقلدوه، وده المعنى بتاع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، للي عايز ربنا بجد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإنسان بجانب احتياجه الفطري إلى الإيمان بالله يحتاج كذلك إلى طريق، إلى منهج ومفصل. وهذا ما من الله على الأمة المحمدية بإعطائنا وبمنحنا السنة النبوية، وكلها نور وكلها دليل على كيف نعيش حياة نظيفة محسنة إلى الغير وقامعة للنفس الأمارة بالسوء. والسنة مبدأ تحرير، تحررنا من النفس الأمارة بالسوء وتحرر المجتمع من الظلم ومن الأنانية إذا طبقت على أيدي مخلصين. هذه المشكلة، إذا طبقت على أيدي رجال عابثين أو نفوس قبيحة وظلمانية تكون كارثة على العالم. ناس كتيرة بتتكلم باسم السنة ومش بيدلوا على السنة، ما بيبقاش مثلا ملتزمين بالمبادئ. فنيجي في بلاد زي دي الغرب ومعروف اسمي محمد، اسمي أحمد، أو شكلي أو أي مكان معروف أنا يعني منتمي للإسلام، بس أجي في حاجات معينة قوانين أكسرها، مبادئ معينة ملتزمش بيها، أو أسيء استخدام ألفاظ معينة، أو بمعروف عني إن أنا باجي البلد دي لندن مثلا بس عشان أصرف، ما شوفش أي حاجة ثقافية. أي حد مسلم أفعاله بتبقى زي سفير للإسلام، الآخرين دايما بيبصوا له يقولوا ده هو ممثل النبي بتاعه عليه الصلاة والسلام. فمحتاجين نخلي بالنا من النقطة دي. اللي يمنع الغرب من يفهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع الأسف الشديد هو احنا. الشيخ محمد الغزالي له عبارة حادة، إنما معلش لازم نقولها، لأنه إن ما فهمناهاش يبقى إحنا بنضر أنفسنا وبنوقع الغرب الملامة، في حين إن حقيقة إحنا المخطئين. قالك إن المسلمين جدار كثيف، الحجر كبير بين العالمين ودينهم. المسلمين جدار كثيف، جدار ضخم بين العالمين، يعني غير المسلمين والإسلام. لأنه الناس بتبص للإسلام تقول لك ما هو لو كان كويس ما كان خلى المسلمين دلوقتي كويسين، لكن مع الأسف الشديد بيجي الزائر لبعض الدول العربية ولا بعض الدول الإسلامية ويلاقي زبالة في الشارع سامحني، يلاقي أنا بحترم الأذان جدا وبحبه جدا وبيذكرني بالصلاة، إنما ألاقي حد صوته حاد جدا جدا جدا على الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لك هناك فرق بين الجهر بالأذان والجعر به. فعلا ده تركيب تعبيره مش تعبيري والله. ليه إحنا ما نحترمش خصوصية الناس المحيطة بنا، نأذن بدل نقول الله ونقعد بدرجاتها المختلفة، والواحد صوته ممكن ما يكونش مساعد وصوته أجش مثلا، بتقول الله أكبر الله أكبر، فتلاقي الأذان اللي بياخد عند واحد 30 ثانية ممكن ياخد بس 15 ثانية. هي الحقيقة اللي يقول القرآن بس هو يقرأ القرآن قراءة ضعيفة، خلينا أقول بحسن نية جدا وأنا أحسن الظن بهم، إنما هو قراءة ضعيفة. يعني هو لو بس تأنى شوية وقرأ القرآن واكتشف كم الدعوة فيه لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وأخذ ما يأمر به وترك ما ينهى عنه، يبقى خلاص يبقى هو ده أمر بالسنة، ويعني إقرار بأهميتها وبضرورة العمل بها. القرآن هو الحاجة الأساس اللي كلنا بنتبعها، لكن اللي بيسهل لي أني أفهم القرآن هو سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الحاجات اللي بيبسطانا لنا، بالتالي بيساعدني. لو جيت قريت القرآن وافتكرت حاجة من حاجات بتاعت السنن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولها أو كان بيعملها، هتسهل لي هفهمها أكتر. أفصل ده عن ده، أنا واحدة من الناس ما أقدرش أعملها، ممكن غيري ما أقدرش. عارف انت بره في الغرب دايما يقول لك المسيح هيعمل ايه في الموقف ده، انا دايما عندي يا رسول كان هيعمل ايه، وده بيهذبني كتير قوي والاقي نفسي لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ما كان هيقبل كده. فحكمه وجود الرسول لولاها كان هيبقى عند ناس كتير قوي ده كلام على ورق، صعب قوي الكلام ده، لا يمكن تطبيقه من بشر. ومن هنا يجي الفهم بتاع السنه النبويه الشريفه المطهره اللي العقل المجرد الصادق في رحلته لليقين بيصل الى ضرورتها من غير جدل. أنا عايز بجد تحبني يا رب أعمل إيه؟ ومن هنا يفهم الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. احنا محتاجين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في نقطة لازم تتقال مهمة جدا، دايما التطرف بيولد تطرف، وقلنا إنه الفضيلة دايما بتبقى في النص ما بين رذيلتين. التطرف بتاع بعض الناس في التعامل مع بعض الأحاديث الشريفة اللي ممكن تكون ظنية الثبوت، يعني مش شرط انها اتقالت بالكلمة دي، على سبيل المثال موقف معين فتلات اربع صحابة كرام بيحكوه كل واحد بطريقته وكل واحد مستخدم كلمة، طب ما اكيد النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده غالبا قال كلمة واحدة، يبقى هم عملوا حاجة اسمها سموها علماء الحديث روية بالمعنى، يعني رووه بالمعنى، يعني كل واحد حفظ القصة ورواها باللفظ اللي لقاه مناسب، ما حفظهاش بالظبط. علماء الحديث الكرام اللي تعبوا علشان دول بعلم الجرح والتعديل وغيره من العلوم اللي أبهرت حتى المستشرقين اللي مش مؤمنين بالدين لكن بيدرسوه، قالوا العلم ده مبهر، العلم ده ساينتفك بمعنى انه يجرب ويكذب ويصدق، يعني ماشي صح. فعلمونا انه في احاديث شريفة ممكن تبقى ظنية الثبوت، بل كتير جدا مش قطعية الثبوت، ليها معاني كتيرة صعب التفصيل فيها هنا، لكن المعنى اللي أنا عايز أشير إليه أنه ممكن حتى اللفظ نفسه ما يبقاش اتقال كده ومش مشكلة، لكن الموقف حصل وصحابة كرام كتير رضي الله عنهم حكوه. فلما يجي نص زي ده ظني الثبوت، وممكن حتى يبقى ظني الدلالة، يعني ممكن يبقى معناه كده أو كده، يحتمل كذا معنى، ونكتشف أنه بيخالف مثلا حقيقة علمية ثابتة، إحنا على طول كمؤمنين متأكدين أنه سيدنا محمد ما قالوش أو عليه الصلاة والسلام ما قالوش كده. علماء الحديث اللي خلوا من السنة كلها على بعضها بالسيرة وبالأحاديث الشريفة وغيره كائن عضوي حي عنده مناعة، لو حاجة دخلت مضرة بيلفظها على طول ويطلعها بره، عندهم القدرة على التفاعل مع الحاجات دي بالذات لو ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو غيره. يجي هنا بعض الناس بتطرف فكري معين يقولوا لا هو كده والنص ده كده، يا عم بالعكس، ده الرسول هيعوزك تشيله، هو هيقول لك شيله. أنا ما قلتش كده، لو كان واقف صلى الله عليه وسلم معانا صلى الله عليه وآله وسلم أرواحنا له الفدا يتطرف يقول لا. فيولد التطرف ده تطرف الناحية التانية، إنه واحد يقول خلاص إذا أنا هأنكر السنة كلها أنا متشكك فيها من أولها وآخرها، وده متطرف برضو على فكرة، المفروض إنه هو حبا في رسول الله ودفاعا عنه يقول هو ما قالش كده بس يحافظ على بقية السنة. فالتطرف بتاع إلغاء العقل بيولد التطرف بتاع استغفر الله جوه نفوس البعض، الغاء اقرارهم بالسنة، والاتنين تطرف